بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل. الاستثنائي ينتج من المتصلة وضع المقدم ورفع التالي، ومن الحقيقية وضع كل كمانعة الجمع ورفعه كمانعة الخلو، وقد يختص باسم قياس الخلف أو قياس الخلف، وهو ما يقصد به إثبات المطلوب بإبطال نقيضه، ومرجعه إلى استثنائي واقتراني. يعني بعد أن انتهى المصنف من بيان الاقتراني من القياس الحملي منه والشرطي، الآن ينتقل إلى بيان القياس الاستثنائي. القياس الاستثنائي هو القياس المشتمل على عين النتيجة أو نقيضها. مثل أن نقول يعني لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، ثم قال لكنه إنسان، نتيجة ما هو؟ هو حيوان، وهو حيوان. هذه النتيجة بعينها ذكرت في هذا القياس، لأن القياس هكذا: لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان فهو حيوان. فهو حيوان هذا ذكر لأنه تعالي للمقدمة الأولى. نعم. وكذا إذا قلنا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه ليس بحيوان، إذا النتيجة ما هو؟ إذن ليس بإنسان، والمذكور هو إنه إنسان، والنتيجة إنه ليس بإنسان. فهنا ذكر نقيض النتيجة هكذا، يعني القياس الذي ذكرت فيه النتيجة بعينها أو نقيضها هو الاستثنائي. وهذا الاستثنائي ما يكون إحدى مقدمتيه شرطية، فإذا كانت شرطية كما في مثالنا هذا، يعني وضع المقدم أي ثبوت المقدم ينتج ماذا؟ ثبوت التالي. لماذا؟ لأن المقدم ملزوم والتالي لازم، كلما وجد الملزوم وجد اللازم. وكذلك رفع التالي ينتج رفع المقدم. لماذا؟ لأن اندفاع اللازم يستلزم اندفاع الملزوم. لا العكس، فوضع التالي لا يستلزم وضع المقدم، لأنه يمكن أن يكون التالي أي اللازم أعم من الملزوم، كما في مثالنا: لو طلعت الشمس لوجد الضوء، ثم قيل لكن الضوء موجود، لا يلزم أن الشمس طالعة. لماذا؟ لأن الضوء لازم للشمس ولغيره، فإنه لازم للشمس، لازم للنار، لازم للكهرباء، فثبوت الضوء لا يدل على ثبوت الشمس بخصوصها، ولكن ثبوت الشمس يدل على ما لا ثبوت الضوء. وكذلك رفع المقدم أي اندفاع المقدم لا ينتج اندفاع التالي. ففي هذا المثال مثلا لو قال لو طلعت الشمس لوجد الضوء، لكن الشمس ليست بطالعة، لا يلزم أن الضوء ليس بموجود. لماذا؟ لأن الضوء كما أنه لازم للشمس كذلك لازم لأشياء أخرى. فيقول يعني الاستثناء ينتج من المتصلة وضع المقدم هذا فاعل ينتج، ينتج من المتصلة. وضع المقدم ينتج ماذا؟ ينتج ورفع التالي، وكذلك رفع التالي أيضا ينتج. وضع المقدم ينتج وضع التالي، رفع التالي ينتج رفع المقدم. ومن الحقيقية، وكذلك الاستثناء إذا كان مشتملا على الحقيقية، يعني على قضية منفصلة حقيقية التي حكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي في الثبوت والاندفاع كليهما. فإذا كان القياس الاستثنائي إحدى مقدمتيها ماذا؟ منفصلة حقيقية، إذن رفع كل وضع كل ينتج رفع الآخر، ورفع كل ينتج وضع الآخر أيضا كذلك. مثلا قلنا العدد، هذا العدد إما زوج وإما فرد، هذه منفصلة حقيقية لأن الحكم فيها بثبوت التنافي بين زوجية هذا العدد وفرديته في الثبوت والاندفاع، يعني لا يكون زوجا وفردا جميعا، وكذلك لا يخلو منهما جميعا. ثم إذا قيل لكنه زوج، نتيجة ماذا؟ إذن ليس بفرض. لكنه فرض ليس بزوج، لكنه ليس بزوج إذن فرض، لكنه ليس بفرض فزوج. نعم. ومن الحقيقية هذا عطف على ماذا؟ على من المتصلة، كأنه قال وينتج من الحقيقية وضع كل، وضع كل ينتج رفع الآخر. كمانعة الجمع، كمانعة الجمع أيضا كذلك، إذا كانت إحدى مقدمتيه مانعة الجمع أي منفصلة مانعة الجمع، أي حكم فيها بالتنافي في الثبوت ولا تنافي في الاندفاع، إذن يعني وضع كل ينتج رفع الآخر. مثلا يقال ما يكون هذا شجرا أو حجرا، فالشجرية والحجرية تنافي في ماذا؟ في الثبوت لا في الاندفاع. فإذا قيل لكنه شجر، يعني نتيجة ليس بحجر، لكنه حجر ليس بشجر. ورفعه وكذلك ينتج من الحقيقية، لا ينتج من الحقيقية رفع كل أيضا، كمانعة الخلو. مانعة الخلو أيضا يعني ينتج فيها كل رفع كل ينتج وضع الآخر. نعم. فانتهينا من ماذا؟ من القياس الاستثنائي. ثم هناك قياس يسمى بقياس الخلفي أو قياس الخلفي، وقد تقدم مثاله كثيرا في بيان العكوس وبيان الإنتاج، إنتاج كثير من الأشكال. فالآن هو يبين حقيقته، ما أنه قد مر بنا مرارا، فيقول وقد يختص القياس باسم قياس الخلف، وهو ما يقصد به إثبات المطلوب بطال نقيضه. قياس الخلف هو قياس قصد به إثبات المطلوب، كيف؟ ببطال نقيضه. ماذا هو قياس الخلف؟ سمي خلفا لماذا؟ لأن الخلف هو الباطل، لأنه مشتمل على الباطل على تقدير ثبوت نقيض المطلوب. إذا ثبت نقيض المطلوب ثبت المحال، والخلف هو المحال. أو قياس الخلف، لأن فيه إثبات المطلوب ببطال النقيض، فكأن المستدل أتى إلى المطلوب من خلفه لا من ورائه، وهو ومرجعه إلى استثنائي واقتراني. وقياس الخلف مرجعه يرجع إلى ماذا؟ إلى قياسين، أحدهما استثنائي والآخر اقتراني. نعم. قوله الاستثنائي، القياس الاستثنائي هو الذي يكون النتيجة فيها بمادته وهيئته، يعني نتيجة يكون موجودا فيها بمادته وهيئته، بخلاف الاقتراني فإن في الاقتران توجد النتيجة بمادته لا بهيئته، وهنا بمادته وهيئته تكون نتيجة. وهذا يتركب من مقدمة شرطية ومقدمة حملية. والقياس الاستثنائي يتركب من ماذا؟ مقدمة، من مقدمتين، إحداهما شرطية والأخرى حملية. يستثنى فيها عين أحد جزئي الشرطية أو نقيضها، وهذه الحملية يستثنى فيها ماذا؟ إما عين أحد الجزئين، أو يستثنى فيها نقيض أحد الجزئين. لماذا؟ لينتج عين الآخر. لماذا يستثنى العين؟ لينتج عين الآخر. نعم، فإنه إذا استثني عين المقدم ينتج عين الآخر. لو كان هذا إنسان لكان حيوانا، ثم قال لكنه إنسان، إذن ينتج هو حيوان، أو نقيضه، أو ينتج نقيض الآخر، لأن نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، لكنه ليس بحيوان، إذن ليس بإنسان. فالاحتمالات المتصورة في إنتاج كل استثناء أربعة، يعني الاحتمالات العقلية أربعة: وضع كل ورفع كل، يعني وضع المقدم أن ينتج وضع المقدم، ووضع التالي، وكذلك أن ينتج رفع المقدم ورفع التالي. هكذا، يعني إذا نظرنا، إذا خلينا العقل، فالعقل يقتضي هذه الاحتمالات الأربع كلها، لكن يعني الصحيح منها احتمالان فقط، وهو إنتاج عين المقدم لعين التالي ورفع التالي لعين المقدم. نعم، وضع كل ورفع كل، لكن المنتج في كل قسم منها، أي من هذه الأربعة، شيء، وتفصيله، أي تفصيل ذلك شيء المنتج، ما أفاده المصنف من أن شرطية إن كانت متصلة ينتج منها احتمالان: وضع المقدم ينتج وضع التالي، لاستلزام تحقق الملزوم تحقق اللازم. لماذا؟ لأن مقدم ملزوم والتالي لازم، وإذا تحقق الملزوم لا بد أن يتحقق اللازم. ورفع التالي ينتج رفع المقدم، كذلك رفع التالي ينتج رفع المقدم، لاستلزام اندفاع اللازم اندفاع الملزوم، لأن اللازم إذا انتفى لا بد أن يندفع الملزوم. وأما وضع التالي فلا ينتج وضع المقدم، وضع التالي لا ينتج وضع المقدم. لماذا؟ لأن التالي لازم ينبغي أن يكون أعم من الملزوم، يعني لازم لهذا ولغيره، فلا يلزم من وجود هذا اللازم وجود هذا الملزوم بخصوصه، بل يكفي ملزوم آخر. ورفع التالي ينتج رفع المقدم لاستلزام اندفاع اللازم اندفاع الملزوم. أما وضع التالي فلا ينتج وضع المقدم ولا رفع المقدم، ينتج رفع التالي، كذلك مقدم لا ينتج رفع المقدم لا ينتج رفع التالي. لماذا؟ لأن التالي لازم واللازم يمكن أن يكون لازما لملزوم آخر لجواز قول اللازم عما فلا يلزم من تحققه فيمكن أن يكون لازم عم فإذا كان عم لا يلزم من تحققه تحقق الملزوم ولا من اندفاع ملزومه اندفاع اللازم وقد علمت من هذا أن المراد بالمتصلة في هذا الباب اللزومية يعني قد علمت من بياننا هذا أن المراد بالمتصلة هي المتصلة اللزومية متصلة نوعان متصلة لزومية متصلة اتفاقية متصلة اتفاقية مثل أن يقول إن كان الإنسان حيوانا فالحمار ناهق يعني اتفق وجودهما اجتمع وجودهما هكذا على وجه الاتفاق فهذه اتفاقية لا تصلح في هذا القياس لماذا؟ لأنه لا لزوم بينهما فلا يلزم يعني من اندفاع أحدهما اندفاع الآخر ولا ثبوت أحدهما ثبوت الآخر بل لا بد من اللزومية مثل كما في يعني لو كان هذا إنسان كان حيوانا أو لو طلعت الشمس لوجد الله لو طلعت الشمس لأضاء العالم عالم مثل هذا إذن الشرطية المراد بالشرطية هنا في هذا الباب الشرطية اللزومية للاتفاقية لأن الاتفاقية لا تكون منتجة لأنه لا لزوم بين طرفيها فثبوت أحد طرفين لا يستلزم ثبوت الآخر ولا اندفاعه اندفاع الآخر نعم أن المراد بالمتصلة في هذا الباب اللزومية واعلم أيضا أن المراد بالمنفصلة هنا العنادية منفصلة أيضا هناك منفصلة عنادية منفصلة اتفاقية عنادية هي التي يعني كان تنافي بين طرفيها لذات الطرفين أما إذا كان التنافي على وجه الاتفاق لا لذات الطرفين فهذه منفصلة عنادية مثل مثلا إذا فرضنا شخصا أنه أسود وأنه ليس بكاتب نستطيع أن نقول إما أن يكون هذا أسود أو كاتب يعني السواد والكتابة بينهما تناف في حق هذا الشخص لا وجه الاتفاق هذا لا يكفي بل ينبغي أن يكون تنافي لذاتي الطرفين كما بين الزوجية والفردية هذا الذي يكون منتجا هنا نعم علم أن أيضا أن المراد بالمنفصلة هنا العنادية فإن كانت الشرطية منفصلة فمانعة الجمع تنتج من وضع كل جزء رفع الآخر فإذا كانت الشرطية الموجودة في القياس الاستثنائي إذا كانت منفصلة فإن كانت مانعة الجمع فوضع كل ينتج رفع الآخر لامتناع اجتماعهما لأن اجتماعهما ممتنع مثلا إذا قلنا ما يكون هذا شجرا أو حجرا ثم قلنا لكنه شجر إذن ليس بحجر لكنه حجر ليس بشجر فإذا قيل لكنه ليس بشجر لا يلزم لا ينتج أنه حجر لأنه يمكن أن يكون غير شجر ولا حجر نعم امتناع اجتماعهما ولا ينتج رفع كل وضع الآخر لعدم امتناع الخلو عنهما ومانعة الخلو بالعكس مانعة الخلو إذا كانت مانعة الخلو فبالعكس أي رفع كل ينتج وضع الآخر ثبوت الآخر وأما الحقيقية فلما اشتملت على منع الجميع من الخلو معا تنتج في الصور الأربع النتائج الأربع ثم قال المصنف ما هو إذا كانت متصلة فالاستثناء إذا كانت إحدى مقدمتيه متصلة فينتج وضع المقدم رفع التالي. قوله وضع المقدم رفع التالي نحو إن كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه إنسان فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فهو ليس بإنسان. قوله ومن الحقيقية كذلك إذا كانت إحدى مقدمتيه حقيقية فيعني وضع كل ينتج رفع الآخر وكذا رفع كل ينتج وضع. كقولنا إما يكون هذا العدو زوجا أو فردا لكنه زوج فليس بفرد لكنه فرد فليس بزوج لكنه ليس بفرد فهو زوج لكنه ليس بزوج فهو فرد. نعم. قوله كمانعة الجمع نحو إما هذا شجر أو حجر ثم قيل لكنه شجر فليس بهجر لكنه حجر ليس بشجر. كمانعة الخلو نحو هذا إما لا شجر أو لا حجر لا شجر غير شجر غير حجر. فالممنوع هو ماذا الخلو منهما أن لا يكون لا شجر بأن يكون شجرا وأن يكون لا حجر بأن يكون حجرا لأنه يلزم أن يكون شجرا وحجرا جميعا. أما اجتماعهما أي بأن يكون لا شجر ولا حجر بأن يكون إنسانا مثلا هذا لا. فهنا هذا إما لا شجر أو لا حجر لكنه ليس بلا شجر فهو لا حجر يعني إذ إن لم يكن لا شجر فهو لا حجر لكنه ليس بلا حجر فهو لا شجر. قوله وقد يختص يعلم أنه قد يستدل على إثبات المدعى بأنه لولاه لصدق نقيضه يعني أحيانا لا يمكن أو لا يتضح إثبات الدعوى مباشرة الخصم لا يعني يعترف بثبوتها فالمستدل يحتاج إلى ماذا؟ إلى إثباتها بإبطال نقيضها لأن المتناقضان إذا بطل أحدهما ثبت الآخر لأن ارتفاع النقيضين محال وهو يبطل النقيض ليثبت المطلوب. نعم. ثم يعلم أنه قد يستدل على إثبات المدعى بأنه لولاه لصدق نقيضه لولاه أي لولا ثبوت المدعى أو لولا صدق المدعى لصدق نقيضه لاستحالة ارتفاع النقيضين لكن نقيضه غير واقع. نعم. لو لم يصدق لصدق نقيضه لاستحالة ارتفاع النقيضين لكن نقيضه غير واقع فيكون هو واقعا فيكون المطلوب واقعا كما مر غير مرة في مباحث العكوس والأقيسة. نعم يعني أثبتنا انعكاس كثير من القضايا بقياس الخلف وكذلك بينا إنتاج كثير من أشكال القياس بقياس الخلف. نعم. وهذا القسم من الاستدلال يسمى بالخلف أو بالخلف إما لأنه ينجر إلى الخلف أي المحال على تقدير صدق نقيض المطلوب. لماذا سمي خلفا؟ لا لكونه باطلا لا لكون هذا الدليل باطلا في حده بل هو ينجر إلى باطل على تقدير ثبوت النقيض. نعم. و أو لأنه ينتقل منه إلى المطلوب من خلفه، أو لأنه ينتقل منه، أو هذا الدليل ينتقل منه إلى المطلوب لا من ورائه بل من خلفه، لأنه يثبت المطلوب بهذا النوع من الدليل بإبطال نقيضه فيؤتى إلى المطلوب من خلفه. نعم. من خلفه أي من ورائه الذي هو نقيضه. وهذا ليس قياسا واحدا، قياس الخلف ليس قياسا واحدا، ليس هذا قياسا واحدا من نوع الاستثناء ولا من نوع الاقتران، بل هو قياس مركب من قياسين، أحدهما استثنائي والآخر اقتراني. نعم. و بل ينحل إلى قياسين، وهذا ليس قياسا واحدا بل ينحل إلى قياسين، أحدهما اقتراني شرطي، اقتراني شرطي ليس اقتراني حملي بل اقتراني شرطي، والآخر استثنائي متصل، أي استثنائي إحدى مقدمتيه متصلة يستثنى فيه نقيض التالي. هذا سيأتي هكذا. لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه، وكلما ثبت نقيضه ثبت المحال. هذا قياس اقتراني شرطي. لماذا نقول إنه قياس اقتراني؟ لأن له لم تذكر النتيجة ولا نقيضها بالفعل، وثم هي ماذا؟ اقتران شرطي، لأن كلتا مقدمتيه شرطية متصلة. نعم. نقول يعني لو كان هذا إنسان لكان إنسان حيوانا، وكلما كان حيوانا لكان جسما، هكذا. لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه، هذه صغرى. لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه، وكلما ثبت نقيضه ثبت المحال، هذه كبرى. هذا قياس اقتران شرطي على شكل الأول، لأن الحد الأوسط يعني محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. نتيجة ما هو؟ لو لم يثبت المطلوب لثبت المحال، هذه نتيجة. فهذه النتيجة يعني نجعلها إحدى مقدمتي قياس استثنائي، فنقول هكذا: لو لم يثبت المطلوب لثبت المحال، لكن المحال ليس بثابت. هذا الآن قياس، أي قياس؟ هذا قياس استثنائي، إحدى مقدمتيها هي قضية متصلة. لو لم يثبت المطلوب ثبت المحال. ثم المقدمة الأخرى ما هو؟ لكن المحال ليس بثابت، وهو يعني استثناء لنقيض التالي. فاستثناء نقيض التالي ينتج ماذا؟ نقيض المقدم. فيلزم ثبوت المطلوب لكونه نقيض المقدم. فلماذا؟ لأن نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. هذا حاصل هذا قياس الخلف. إذن قياس الخلف ليس قياسا واحدا بل هو قياسان، أحدهما اقتراني شرطي. وهذا الاقتران الشرطي اقتراني الشرطي ينتج نتيجة، وهذه النتيجة نجعلها مقدمة ونضم إليها رفع تاليها، فيتكون ماذا؟ قياس أخرى، قياس استثنائي متصل. فهذا حاصله. ثم قد يفتقر بيان شرطية يعني قولنا كلما ثبت نقيضه ثبت المحال إلى دليل. يعني أحيانا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نقيض المطلوب يستلزم المحال، هذا يحتاج إلى بيان. فيكثر القياسات، إذن إذاك يكثر القياسات. نعم. كذا قال المصنف في شرح الأصول. نعم. فقوله ومرجعه لاستثنائي واقتراني معناه أن هذا القدر مما لا بد منه في كل قياس خلف، يعني كل ما هو قياس خلف يعني على الأقل لا بد أن يوجد فيه قياسان وقد يزيد عليه. فافهم. نعم. كذا قال المصنف، يعني كقولنا هذا قال المصنف، فهو يؤيد قوله بقول المصنف. نعم. هذا قياس الخلف يعني قد تقدم لنا كثيرا، أليس ذلك؟ مثلا لو قلنا القضية السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية، إذا صدق كلما صدق لا شيء من الإنسان بحجر لا بد أن يصدق لا شيء من الحجر بإنسان، وإلا لصدق نقيضه وهو ماذا؟ أن بعض الحجر إنسان. فنقول بعض الحجر إنسان لا شيء من الإنسان بحجر، إذن بعض الحجر ليس بحجر، هذا الآن يعني محال. وهذا نقيض دعوانا باطل. لماذا؟ لأنه هنا يعني بطلانه غير واضح، لا بد من بيانه. لماذا؟ لأنه إذا ثبت نقيضه فنضم هذا النقيض إلى إحدى المقدمتين فيتكون قياس على شكل الأول منتج للمقدمة الأخرى. نعم. فهكذا يعني لو لم يصدق كلما صدق لا شيء من الإنسان بهجر لا بد أن يصدق لا هجر من الهجر من لا شيء من الهجر بإنسان، وإلا صدق بعض الهجر إنسان. فنقول بعض الهجر إنسان ولا شيء من الإنسان بهجر، إذن بعض الهجر ليس بهجر وهو محال، لأنه نفي الشيء عن نفسه ونقيض العكس هو الذي يدعى إلى هذا، إذن نقيض دعوانا محال. نعم. فنقول هكذا لو لم يثبت دعوانا لثبت نقيضه، وكلما ثبت نقيضه ثبت المحال، إذن النتيجة ما هو؟ لو لم يثبت دعوانا لثبت المحال، ولكن المحال ليس بثابت، إذن دعوانا ثابت. هكذا. نعم. قوله الاستقراء، الاستقراء تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. الاستقراء هو ماذا؟ هو تصفح تتبع الجزئيات حتى يفهم ثبوت الحكم لهذه الجزئيات. لماذا؟ لإثبات حكم كلي، لإثبات حكم كلي أي لإثبات هذا الحكم لجميع جزئيات كلي. مثلا كل ما هو حيوان جزئيات هي الطيور والزواحف والإنسان وبهائم. تصفحنا هذه الجزئيات فوجدنا فيها حكم وهو ماذا؟ تحريك الفك اللصوص عند المضغ. فيعني أثبتنا هذا الحكم للحيوان الوجه الكلي، وقلنا إذن كل حيوان يحرك فكه الأسفل، وهذا استقراء ناقص. لماذا؟ لأننا لم نتتبع إلا أكثر الجزئيات، فيمكن أن يوجد في الجزئيات ما يخالف هذا الحكم كالتمساح، فلا يحصل إلا الظن بأن جميع الحيوان هكذا، لا يحصل إلا الظن. نعم. الاستقراء تصفح الجزئيات. علم أن الحجة على ثلاث أقسام. حجة، ما هي الحجة؟ معلوم تصوري تصديقي يؤدي إلى مجهول تصديقي، والمعرف هو معلوم تصوري يؤدي إلى مجهول تصوري. قلنا البحث في المنطق عن هذين، عن المعرف وعن الحجة. المعرف ويقال له القول الشارح أيضا، هذا إما يكون حدا وإما يكون رسما، وكل واحد منهما إما تاما وإما ناقصا. ثم يعني القسم الثاني الباحث عن ماذا؟ عن معلوم تصديقي يؤدي إلى مجهول تصديقي، مثل قولنا العالم متغير كل متغير حادث. نعم. فهذا معلوم تصديقي يؤدي إلى مجهول تصديقي، هذا هو الحجة. ثم الحجة على ثلاث أقسام: قياس واستقراء وتمثيل. نعم. قوله الاستقراء تصفح الجزئيات. يعلم أن الحجة على ثلاثة أقسام، لأن الاستدلال إما من حال الكلي على حال الجزئيات، الاستدلال من حال الكلي على حال الجزئيات. مثلا يعني لو عرفنا أن كليا وهو المتغير، هذا متغير كلي، فهذا المتغير الذي هو كلي ثبت له حكم، وهو ماذا؟ حكم الثبوت. فالكلي يكون هو الحد الأوسط، وحكمه يكون بالأكبر، ثبوت الأكبر أو اندفاع الأكبر. ويستنتج منه ماذا؟ ثبوت هذا الأكبر أو اندفاعه لهذا الأصغر. إما من حال الكلي على حال الجزئيات، إذا كان كذلك فهذا النوع من الحجة يسمى قياسا. وإما من حال الجزئيات على حال كليها، أو يكون الاستدلال في الحجة من حال الجزئيات على حال كليها. فمثلا هناك كلي وهو حيوان، وله جزئيات: إنسان، بهائم، طيور، زواحف. فيعني يستدل من حال هؤلاء الجزئيات، وحالها ماذا؟ أنها تحرك الفك الأسفل. فيستدل به على ماذا؟ على ثبوت هذا الحكم لهذا الكلي على الوجه العموم. وإما من حال أحد الجزئيين المندرجين تحت كلي على حال الجزئي الآخر، أو يكون الاستدلال من حال أحد الجزئيين المندرجين تحت كلي. فمثلا يعني خمر جزئي ونبيذ جزئي مندرجان تحت المسكري. ثم عرفنا ثبوت الحرمة للخمر فاستدلنا به على ماذا؟ على حكم النبيذ أنه أيضا حرام. هذا هو التمثيل وهو القياس الفقهي. الفقهاء والأصوليون إذا قالوا قياس وهم يريدون التمثيل. تحت كليين لا حال الجزئي الآخر، فالأول هو القياس. فالنوع الأول من هذه الأنواع الثلاث هو القياس، وقد سبق مفصلا بيانه مفصلا. نعم، وقلنا القياس إما اقتراني وإما استثنائي. اقتراني إما يعني حملي، الحملي قياس اقتراني حملي، إما شكل أول شكل ثاني شكل ثالث، وشروطها وضروبها وإنتاجها وهكذا. والثاني هو الاستقراء، والثالث هو التمثيل. فالاستقراء هو الحجة التي يستدل فيها من حكم الجزئيات على حكم كليها. إذن الاستقراء ما هو؟ حجة يستدل فيها من حكم الجزئيات على حكم كليها، هذا هو الاستقراء. لأن الاستقراء نوع من أنواع الحجة، والحجة هو ما لدى معلوم تصديقي يؤدي إلى مجهول تصديقي. إذن الاستقراء هو حجة يعني دليل يستدل فيها من حكم الجزئيات إلى حكم كليها. مثل أن نقول يعني كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ لأننا وجدنا الحيوان وجدنا الإنسان والطيور والبهائم وغيرها كذلك. هذا قولنا، هذا هو ماذا؟ ما هو؟ هو الاستقراء. هذا تعريفه الصحيح الذي لا غبار عليه. هذا تعريف الاستقراء صحيح الذي لا غبار عليه. أما ما استنبطه المصنف من كلام الفارابي بحجة الإسلام واختاره عيني تصفح الجزئيات وتتبعها لإثبات حكم كلي ففيه تسامح ظاهر. نعم، وتعريف المصنف فيه تسامح ظاهر، والمصنف تابع في يعني استنبط هذا من كلام الفارابي وحجة الإسلام. نعم، وأي فخر الإسلام البزدوي. واختاره، وثم مصنف اختاره. وما هو ذاك التعريف الذي استنبطه واختاره؟ هو قوله تصفح الجزئيات، تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. هذا فيه تسامح. لماذا؟ فإن هذا التطبع ليس معلوما تصديقيا موصلا إلى مجهول تصديقي، لأن يعني هذا تصفح أي تتبع هذا ليس معلوما تصديقيا، بل هو فعل من أفعال المستدل وليس من جنس المعلوم التصديقي، لأنه ليس تصديقيا. تصديقي أن نقول هكذا، أن نقول هكذا باللسان أو في القلب، أن نقول هكذا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ لأننا وجدنا الإنسان والبهائم والطيور وغيرها كذلك. هذا هو الاستقراء حقيقة. قولنا هذا، قولنا باللسان وقولنا بالقلب. أما تصفح وهو إنما هو فعل من الأفعال لا يكون معلوما تصديقيا. كان ليس حكما، نعم، ليس قضية، ليس قضية، بل هو فعل. إذن يعني تعريف الاستقراء الذي هو قسم من أقسام الحجة بهذا التعريف فيه تسامح. نعم. لما قال إنكار حكم الكلي، ها؟ لما شيخ قال لما قال إنكار حكم الكلي، عرف من ذلك أنه قصد هذا الاستقراء بالقول أو بالفعل. فلا يكون في الواقع تسامح، ويقصد هذا. ما تعريف الاستقراء عنده؟ تصفح، ليس ذلك؟ تصفح، أن نتصفح الإنسان، نتصفح البهائم، نتصفح الطيور. هل هذا التصفح هو الاستقراء الذي هو أحد أنواع الحجة؟ لا، وفيه تسامح. نعم. ومن تصفح يتبع هذه الجزئيات ويحسن هذا التصفح الوصول الى حكم كلي. لكن المسمى الاستقراء على ما على تعريفه ما هو؟ ما هو؟ فعله هذا. فعل المستدل هذا وهو التصفح. لا قوله يعني كل حيوان يهرك فكه الأسفل لأننا وجدنا، لا، ينبغي أن يكون الاستقراء قوله هذا لا تصفحه. نعم. ثم فإن هذا تطبع ليس معلوما تصديقيا موصلا لا مجهول تصديقي، فلا يندرج في تحت الحجة، فكأن الباعث على هذه المسامحة هو الإشارة إلى أن تسمية هذا القسم من الحجة بالاستقراء ليس على سبيل الارتجال بل على سبيل النقل. وها هنا وجه آخر سيجيء إن شاء الله في تحقيق التمثيل. فيعني ما وجه هذه المسامحة؟ وجه هذه المسامحة هو الإشارة إلى أن تسمية هذا النوع من الحجة بهذا الاسم على وجه النقل لا على وجه الارتجال. الارتجال ما هو؟ هو أن يستعمل، أن يوضع لفظ في لمعنى ثم يستعمل في معنى آخر بدون ملاحظة المناسبة بينهما، هذا هو الارتجال. مثلا جعفر في الأصل بمعنى جدول الماء، ثم جعل علما لرجل بدون ملاحظة المناسبة بينهما، هذا هو الارتجال. أما النقل فهو ماذا؟ هو أن يستعمل المعنى اللفظ في معنى آخر مع ملاحظة المناسبة بينهما. فالحاصل ما هو؟ أن الاستقراء ليس هو التتبع، بل يعني هو دليل مشتمل على هذا التتبع، ولكن يعني سمي هذا الدليل بالاستقراء للمناسبة بين المعنى الأصلي وهذا المعنى. لماذا؟ لأنه مشتمل على التتبع. واضح؟ كان هذا على سبيل النقل أو على سبيل الارتجال؟ ذكر الألفية ومن هو يكون تقدم الأسد الارتجال والمساعدة يعني فهذا على سبيل النقل أو على سبيل الارتجال؟ على سبيل النقل. نقل يعني وهو أن يوضع لفظ لمعنى ثم ينقل إلى معنى آخر لمناسبة بينهما. نعم. فمصنف هنا تسامح، يعني لم يأتي بتعريف دقيق، بل هو لو أراد أن يأتي بتعريف دقيق كان ينبغي أن يقول الاستقراء حجة مشتمل على تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي. لم يقل هكذا، بل هو قال على طول، هو قال تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي. هذا إشارة إلى أن تسمية هذا النوع من الحجة بالاستقراء للمناسبة، لملاحظة المناسبة بين هذا الحجة وبين الاستقراء اللغوي. نعم. وها هنا وجه آخر، وهناك توجيه آخر لكلامه سيجيء إن شاء الله، ذاك التوجيه سيجيء إن شاء الله في تحقيق التمثيل. نعم. ثم قال لإثبات حكم كلي، حكم كلي، هذا هكذا حكم كلي أو حكم كلي أو يجوز الوجهان. يقول حكم كلي ما بطريق التوصيف، يعني حكم كلي لإثبات حكم كلي، ف يعني المقصود المطلوب في الاستقراء هو إثبات حكم كلي. مثلا يعني المستقرئ يقول هكذا كل حيوان يحرك فكه الأسفل، لأننا وجدنا جزئيات الحيوان مما تتبعنا كذلك، فيعني لإثبات حكم كلي، لا يعني يريد أن يثبت أن الحيوان في الجملة يحرك، لا، بل مقصوده إثبات أن كل حيوان يحرك. ف كم مرة ذكرنا هذا المثال حتى مللنا وكل لساننا وآذان المستمعين أيضا يعني مجت، فلماذا أقول مرة أخرى كل حيوان يحرك فكه الأسفل؟ لأننا وجدنا الإنسان والطيور والزواحف وغيرها كذلك. نعم. فالمطلوب ما هو؟ إثبات حكم كلي، وهو ماذا؟ كل حيوان يحرك، لا إثبات أن الحيوان في الجملة يحرك، أليس ذلك؟ هل المطلوب أن بعض الحيوان يحرك، أو المطلوب أن الحيوان في الجملة يحرك؟ لا، كل حيوان يحرك. نعم. فعلى كل حال يعني لإثبات حكم كلي ما بطريق التوصيف حكم كلي، ويكون إشارة إلى أن المطلوب في الاستقراء لا يكون حكما جزئيا، بل يكون المطلوب في الاستقراء إثبات حكم كلي كما سنحققه، وإما بطريق الإضافة والتنوين أو نقرأ هكذا لإثبات حكم كلي، لإثبات حكم كلي، لإثبات حكم الحيوان. نعم. ما بطريق الإضافة والتنوين في كلي، لا لا لا، وإما بطريق الإضافة والتنوين في كلي حينئذ عوض عن المضاف إليه، والتنوين في كلي يعني لإثبات حكم كلي، هذا التنوين يكون عوضا عن المضاف إليه، فكأنه قال لإثبات حكم كليها تتبع الجزئيات لإثبات حكم كليها، أن تتبع الإنسان والبهائم والطيور لإثبات حكم الحيوان. وما بطريق الإضافة والتنوين في كلي حينئذ عوض عن المضاف إليه. يكون معنى لإثبات حكم كليها أي كلي تلك الجزئيات. وهذا وإن اشتمل الحكم وإن اشتمل نعم كيف عندكم؟ على الحكم الجزئي هذا من السماء الحكم الجزئي والكلي كليه بحسب الظاهر. نعم ولولا نقول هذا وإن شمل الحكم الجزئي والكلي كليهما بحسب الظاهر إلا أنه في الواقع لا يكون مطلوب بالاستقراء إلا الحكم الكلي. وهذا طريق الإضافة وإن شمل الحكم الجزئي وشمل الحكم الكلي كليهما أنه يكون ماذا تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي تلك الجزئيات يعني تتبع الإنسان والبهائم والطيور لإثبات حكم الحيوان. فإذا قلنا حكم الحيوان يمكن أن يكون حكم جميع الحيوان ويمكن أن يكون حكم بعض الحيوان وهو شامل للحكم الجزئي لحكم هذاك الكلي على الوجه الجزئي وعلى الوجه الكلي. لكن مع ذلك الواقع ما هو أنه لا يكون إلا على الوجه الكلي لا يكون مطلوب بالاستقراء إلا الحكم الكلي. وتحقيق ذلك أنهم قالوا إن الاستقراء إما تام تصفح به أهل الجزئيات بأصلها وهو يرجع إلى القياس المقسم كقولنا كل حيوان إما ناطق أو غير ناطق وكل ناطق حساس وكل غير ناطق من الحيوان حساس ينتج كل حيوان حساس وهذا القسم يفيد اليقين. وإما ناقص يكتفى بتتبع أكثر الجزئيات كقولنا كل حيوان يهلك وكل أسفل عند المضغي لأن الإنسان كذلك والفرس والبقر كذلك إلى غير ذلك مما صادفناه من أفراد الحيوان. وهذا القسم لا يفيد إلا الظن إذ من الجائز أن يكون من الحيوانات التي لم نصادفها ما يهلك وكله إلى عند المضغي كما نسمعه في التمساح. ولا يخفى أن الحكم بأن الثاني لا يفيد إلا الظن إنما يصح إذا كان المطلوب الحكم الكلي. أما إذا اكتفي بالجزئي فلا شك أن تتبع البعض يفيد اليقين به كما يقال بعض الحيوان فرس وبعضه إنسان وكل فرس يهلك فكه الأسفل عند المضغي وكل إنسان أيضا كذلك ينتج قطعا أن بعض الحيوان كذلك. نعم يعني هذا طريق الإضافة وإن شمل الحكم الجزئي وشمل الحكم الكلي لكن يعني المقصود هو الحكم الكلي لأن المطلوب بالاستقراء لا يكون إلا حكما كليا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنهم قالوا إن الاستقراء قسمان استقراء تام واستقراء ناقص والاستقراء التام يفيد اليقين والاستقراء الناقص الذي هو المراد هنا لا يفيد إلا الظن. وتحقيق ذلك أنهم قالوا إن الاستقراء إما تام يتصفح فيه حال الجزئيات بأصلها وهو يرجع إلى القياس إلى القياس المقسم يعني الاستقراء التام هو القياس المقسم كقولنا كل حيوان إما ناطق أو غير ناطق وكل ناطق حساس وكل غير ناطق من الحيوان أيضا حساس إذا النتيجة ما هو كل حيوان حساس. هذا الآن استقراء تام لماذا؟ لأنه فيه تصفح جميع الجزئيات لأننا قلنا نعم الحيوان منحصر في هذا أو في ذاك، وهذا بلا شك. نعم، إما ناطق على حيوان، إما ناطق وإما غير ناطق، ولا ثالث لهما. ثم قلنا هذا يثبت له حكم الحساس، وهذا أيضا يثبت له حكم الحساس، فيحصل اليقين بماذا؟ بأن كل حيوان يثبت له الحساس، وهذا قياس استقراء تام. هنا المستقرئ تتبع جميع جزئيات الحيوان، هذا يفيد ماذا؟ يفيد اليقين. لكن هذا النوع لا يسمونه استقراء، بل يعني في الاصطلاح إذا قيل استقراء استقراء فالمراد هو الاستقراء الناقص، وهذا يعني يسمونه قياس مقسم، لأنه يعني قياس مشتمل على التقسيم، لأن حصله هذا أن يعني الحيوان إما ناطق وغير ناطق، هذه صغرى. ثم وكل ناطق حساس، وغير كل غير ناطق من الحيوان أيضا حساس، وهذا قياس مقسم. هذا القياس الاستقراء التام الذي يفيد اليقين، هم لا يجعلونه في الاصطلاح استقراء، بل يجعلونه يسمونه استقراء قياسا مقسما. نعم، وهو يرجع إلى القياس المقسم، قولنا كل حيوان إما ناطق أو غير ناطق، كل ناطق حساس وكل غير ناطق حساس، نعم غير ناطق من الحيوان حساس، ينتج كل حيوان حساس، وهذا القسم يفيد اليقين، وهو الاستقراء التام يفيد اليقين. وإما ناقص، والاستقراء ما ناقص يكتفى بتتبع أكثر الجزئيات، يعني تتبع أكثر جزئيات هذا الكل ولم يتتبع جميع الجزئيات، ثم حكمنا بحكمها على جميع هذا الكل، على جميع أفراد هذا الكل، كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضى. هذا هو حكم المطلوب بالاستقراء هنا، وهو حكم كلي. نعم، والدليل ما هو؟ لأن الإنسان كذلك، والفرس والبقر كذلك، إلى غير ذلك مما صادفناه من أفراد الحيوان. وهذا القسم يعني الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن. نعم، إذ من الجائز أن يكون من الحيوانات التي لم نصادفها ما يحرك فكه الأعلى عند المضغ، كما نسمع في قسم التمساح. هذا قولهم. كيف عرفنا من هذا القول أن المطلوب في الاستقراء هو حكم كلي؟ لأنهم قالوا الاستقراء الناقص الذي هو المراد بالاستقراء لا يفيد إلا الظن. ومتى يكون لا يفيد إلا الظن؟ إذا كان المطلوب هو الحكم الكلي. أما إذا كان المطلوب هو الحكم الجزئي فالاستقراء الناقص أيضا يفيد اليقين بالحكم الجزئي، لأن إذا وجدنا الإنسان ووجدنا الطيور يحركه فلا يحصل لنا اليقين بأن بعض الحيوان يحرك فكه، والذي لا يحصل إلا الظن هو بقولنا كل حيوان، فهذا أيضا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن المطلوب هو الحكم الكلي. فإما أن نقرأ بإثبات حكم كلي أو إثبات حكم كلي. حكم كلي فيشمل حكما كليا وحكما جزئيا، لكن المقصود هو الحكم الكلي. نعم، ولا يخفى أن الحكم بأن ثانية لا يفيد إلا الظن إنما يصح إذا كان المطلوب الحكم الكلي. وأما إذا اكتفي بالجزئي فلا شك أن تتبع البعض يفيد اليقين به، تتبع البعض يفيد اليقين به الحكم الجزئي. كما يقال بعض الحيوان فرس وبعضه إنسان، كل فرس لا يحرك فكه الأسفل عند الملغي، وكل إنسان أيضا كذلك يندج قطعا أن بعض الحيوان كذلك. ومن هذا علم أن حمل عبارة المتن على التوصيف كما هو الرواية أحسن من حيث الدراية أيضا، يعني أن نقرأ لإثبات حكم كلي، هذا أولى من إثبات حكم كلي، لأن حكم كلي يعني يشمل حكما كليا وحكما جزئيا، مع أن مطلوب الاستقراء لا يكون إلا كليا. أما إذا قيل حكم كلي صار نصا، حكم كلي تخصيص. نعم. لكن شيخ الصفة هي نوع من التخصيص، توصيف، لكن تخصيص يكون خاصا بمرادنا. أما إذا قيل حكم كلي فيكون معنا حكما على كلي، سواء كان حكما على وجه العموم أو على وجه الخصوص. نعم. ومن هذا علم أن حمل عبارة المتن على التوصيف كما هو الرواية، يعني رواية كذلك الرواية عن المصنف بالتوصيف، وهو أحسن أيضا من حيث الدراية أيضا، إذ ليس فيه شائبة تعريف بالعم، وإلا فيه شائبة تعريف بالعم. لماذا؟ لأن حكم كلي أعم من مقصودنا، لأن المقصود هو حكم كلي. نعم. وحكم كلي يشمل حكما كليا وحكما جزئيا، والتعريف بالعم مصنف لا يجوزه، وإن كان بعض يجوز ذلك، لكن يعني مصنف لا يجوز، بل هو ممن يقول لا بد من التساوي بين المعرف والمعرف، لا بد أن يكون جامعا مانعا، فتعريف يعني بالعم لا يكون مانعا وهو لا يجوزه. نعم.